يا من وداعك النهم وادع الروح، لو بك في عنك ما روح ساعة، ساعة وداعك دمع العيان مسفوح، منك وعليك من المحاجر ضياع. الحب يجبر يا حبيبي على البوح، والشوق يفقد في القلوب المناعة، العيك ما تلعي الحمامة على الدوح، للوم قلب ما ضرب القطاعة. سافرت قلبي بين الأضلاع مجروح، يا غالي الرضا والله سمع وطاعة، إن غبت شفت عيوني على النوح، من حيثي والله ما تحمل وداعا. يا من وداعك النهم وادع الروح، لو بك في عنك ما روح ساعة، ساعة وداعك دمع العيان مسفوح، منك وعليك من المحاجر ضياعة. يا من وداع حاجر ضياع. يا من وداعك النهم وادع الروح، لو بك في عنك ما روح ساعة، ساعة وداعك دمع العيان مسفوح، منك وعليك من المحاجر.